نعم نعم سؤال غير حول الربا بس، تفضل. جزاك الله خير. القنبلة اللي من البنك يوضع عليها ربا شكير، أنا أستلمها في مواقع إن استلمتها. الله يحفظك. الله يبارك فيك. الرسول جاء في الحديث أنه لعن شاهده، اي هل نعم، أكون أنا في هذه الحالة شاهده؟ ما ندعوت إلا في الخير. الله يحفظك، الله يبارك. أنا أعطيتك الجواب سلفا. لعلك فهمتني. هو يبدو انك تدعو له مره ثانيه، مره ثانيه تدعو له. حفظك الله من الربا والإعانة على الربا، فهذا لا يجوز هذا العمل أبدا.